على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفة مش حنصفة وكفينا الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في لقائنا السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: ومع شركائي من ورائي أدونوا ولي دين عن هاد بخلف له الحلى. وانتهينا من شرح هذا البيت، أليس كذلك؟ طيب، ثم قال الناظم رحمة الله عليه: مماتي أتى أرضي صراط بن عامر وفي النمل ما لي دم لمن راق نوفلا. مماتي أتى، قوس، افتح قوس واغلقه، مماتي أتى فقط. انتبهين معي يا أحبة، فين دية؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. طيب، يبقى هنا إيه؟ ده مين أتى ده؟ الألف لمن؟ للإمام نافع. طيب، من الذي يقرأ هكذا؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. قالون. أما ورش هيبقى له إيه؟ فيه في محياي الخلاف، ممكن يقرأ إيه؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي. انتبهين معي؟ يبقى هنا إيه؟ مماتي أتى، يبقى الإمام نافع انفرد بفتح ياء الإضافة في قول المولى تبارك وتعالى مماتي. افتح قوس: أرضي صراط ابن عامر. أرضي صراطي ابن عامر، واغلق القوس. أرضي في سورة العنكبوت في قول المولى تبارك وتعالى: يا عبادي إن أرضي واسعة. طيب، صراطي، وأن هذا صراطي، وأن هذا صراطي في سورة الأعراف برضه يا راجل. أيوه، في الأنعام. خلاص، يبقى الإمام ابن عامر انفرد بفتح ياء الإضافة في أرضي في سورة العنكبوت، وفتح ياء الإضافة في صراطي في سورة الأنعام. وفي اغلق القوس: وفي النمل ما لي دم لمن راق نوفلا. افتح واغلق عشان بس نقوس على المواضع. وفي النمل ما لي، ايه اللي في النمل ما لي؟ فقال ايه؟ ما لي لا دم لمن راق نوفلا. الدل لمن؟ طيب، واللم لمن؟ والراء لمن؟ والنون. هؤلاء يقرؤون، كم عددهم دول؟ ثلاث أئمة ونص إمام، مش كده ولا إيه؟ دول يقرؤون إيه؟ الإمام ابن كثير والإمام والكسائي وعاصم يقرؤون بفتح ياء الإضافة في مالية في قول المولى تبارك وتعالى: فقال مالية لا. والباقون يقرؤون فمالي لا، ها؟ مالي، فقال مالي، مالي لا أرى، مالي لا أرى. وفي النمل مالي دمر لمن راق نوفلا. ثم قال الناظم رحمة الله عليه: ولي نعجة ما كان لاثنين مع معي ثمان علم والظلة الثاني عن جلا. ولي نعجة في سورة ايه؟ ولي نعجة. طيب ومعها ايه؟ وما كان لاثنين، ما كان لي اثنين، الاثنين اللي هم ايه؟ ما كان لي من علم، والثانية ايه؟ ما كان لي عليكم من سلطان. ما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي ايه؟ من علم. الاولانية فين؟ ما كان لي عليكم الا ان دعوتكم، خلاص. طب والثانية؟ ما كان لي من علم. يبقى الاثنين دول، خدوا بالكم، عدوا معايا انفرادات حفصة. لي نعجة، ان هذا اخي له 99 نعجة، ولي حفص ولي، والباقون ولي نعجة. طيب والتانية ايه؟ ما كان لي من علم، خلاص بالملأ الاعلى. والتانية ايه؟ ما كان برضو الاثنين ايه؟ ما كان لي عليكم من سلطان، لي، والباقون يقرؤون لي، خلاص. كم الان؟ لي نعجة، لي اثنين، مع معي ثمان، ثمانية معي، ثمانية معي. الثمانية اللي معي أول موضع منهم في سورة الأعراف، اللي هي في قول المولى تبارك حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، اللي هي فارسل معي بني إسرائيل. يبقى ده أول موضع، معي بني إسرائيل. الموضع الثاني في سورة التوبة، معي عدو، معي عدو، بس خلي بالكم معي أبدا، ده دي هتبقى فيها الايه، وقع بعدها همزة قطع، وسبقت اللي هي ايه عند ايه، معي نفر العلا عماد، اي معي حفص هو واخدها، بس دخلوا معاه الجماعة دولة في ايه، ما وقع بعدها همزة ايه، همزة قطع. احنا عايزين نعد ثمانية هنا، معي بني اسرائيل، معي عدو، معي صبرا، ثلاثة، معي صبرا ثلاثة، لو كم كده؟ خمسة. هذا ذكر من معي، لو كم؟ ستة. إن معي ربي. طيب الثانية، معي ردأ، ثمانية. الثمانية دول انفرد حفص بفتح ياء الإضافة، والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. معي صبرا، معي صبرا، معي عدو، معي بني إسرائيل، خلاص. أما التي وقع قبلها همزة قطع السابقة دي، خلاص فيها إيه؟ فيها دخل مع الإمام، مع حفص دخل معه الإمام نافع والإمام نفر. نفر اللي هم مين؟ لا مش الثلاثة، نقول الأربعة الأوائل، ليه؟ لنافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص، بيقرأوا بياء اللي هي ايه، اللي هو فقل ايه، لن تخرجوا معي ابدا ولن خد بالك، لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو، معي عدو كل القراء الا ايه، الا حفص، خلاص. طب معي ابدا اللي هم نفر العلا عماد، نافع وابن كثير وابو عمرو، هو نفر مين؟ نفر مين؟ ابن كثير وابو عمرو وابن عامر، خلاص. طب هو قال لك العلا، يبقى ايه؟ نافع وابن كثير وابو عمرو وابن عامر وحفص، خلاص. طيب يبقى انفرد حفص، انفرد بكابه فتح ياء الاضافه في كام موضع؟ في ثمانية، ثمانية. والظلة الثاني عن جلاء، الظلة اللي هي سورة ايه؟ سورة الظلة، اللي هي سورة الايه؟ الشعراء، فيها كلمة الايه؟ الظلة، اللي هي في سياق الكلام عن سيدنا شعيب، الظلة، فسميت سورة الظلة. الظلة الثاني، الموضع الثاني في سورة الشعراء اللي هي ايه؟ ونجني ومن معي، ومن معي من الايه؟ من المؤمنين. طب الظل الاول اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ ها، ان معي ربي، ان معي ربي سيهدين. ما هو لذلك هو بيقول لك ايه؟ والظلة الثاني، اي الموضع الثاني في سورة الشعراء، دخل معه مين؟ عنجلة. مين اللي دخل معه؟ حفص. ما عن لمن؟ العين لمن؟ لحفص. والجيم لمن؟ لورش. يبقى دخل حفص مع ايه؟ دخل ورش مع حفص في الموضع الثاني من سورة الايه؟ من سورة الشعراء. معنى هذا ان معي، جميع معي التي وقع بعدها همزة قطع والتي لم يقع بعدها همزة قطع، حفص فيها. يدخل معاه ورش في الموضع الثاني من سورة الشعراء، ويدخل معه فيما الموضع الذي وقع بعده همزة قطع في سورة الايه؟ التوبة. معي ابدا، دخل معه الامام نافع والامام ابن كثير والامام ابو عمرو والامام ابن عامر. خلاص. ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي، بس المهم ننتبه للكلام. ولي نعجة، ادي واحد، ما كان لاثنين، اثنين موضعين، ما كان لي من علم وما كان لي عليكم. خلاص. ها، ما كان لاثنين مع معي ثمان، دول مع كلمة معي ثمان ايه؟ مواضع. يبقى معي كم موضع في القرآن؟ ها، لا لا، عشرة. عشرة. واحد وقع بعده همزة قطع، وثمانية انفرد حفص اللي هي ثمان، وواحد اللي دخل معاه مين؟ ورش. معي، وخلي بالكم فيه في سورة الكهف ثلاثة، معي ايه؟ معي صبرا. ثم قال رحمة الله عليه: ومعتومنوا لي يؤمنوا بي جا ويا عبادي يصف والحف عن شاكر دلا. ومعتومنوا لي يؤمنوا بي، اغلق ايه في القوس، ومعتومنوا لي يؤمنوا بي، تؤمنوا لي فين الموضع ده؟ وان لم تؤمنوا لي، وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون لي. طيب، يؤمنوا بي في سورة ايه؟ اللي هي في آية وإذا سألك عبادي عني، نعم، إلى آخر الآية إيه؟ وليؤمنوا بي، وليؤمنوا بي لعلهم. يبقى إيه؟ بي لعلهم. يبقى إيه؟ لي فاعتزلون، بي لعلهم. من الذي يقرأ هكذا؟ جاء المشار إليه بالجيم. طب والباقون يقرؤون بالإيه؟ بالإسكان. ولذلك هو ومعتومنوا لي يؤمنوا بي جاء. فالياء الإضافة فين؟ في لي وبي، مش كده ولا ايه؟ لي وبي، لي وبي، خلاص، لي وبي الإمام ورش، لي وبي الايه؟ الباقون. ومعتومنوا لي يؤمنوا بي جاء. جاء، اغلق القوس عند ايه؟ جاء. افتح عند ايه؟ ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا. يا عبادي اللي في سورة الايه؟ لا، اصل خلي بالك يا عبادي دي كتير سبق الكلام فيها، بس احنا بنتكلم سبق يا عبادي اللي هو في وفي الندى حمن شاع، مش كده ولا ايه؟ وفي الندى حمن شاع اللي هو يقع بعدها لام التعريف، ال همزة وصل. انما احنا عايزين هنا، احنا الان بنتكلم في العدد كام؟ فاكرين احنا هنا في كام؟ لا، في الثلاثين، ومع غير همز في ثلاثين خلفهم، ومع غير همز في ثلاثين خلفهم. دي هقول يا، مفروض يا عبادي لا يقع بعدها ايه؟ همزة قطع ولا همزة ايه؟ ولا همزة وصل. يا عبادي لا خوف عليكم. أصلي هذه الكلمة رسمت في بعض المصاحف ثابتة الياء ورسمت في بعضها محذوفة بدون إيه؟ بدون ياء، اللي هي يا عبادي لا خوف عليكم. هو بيقول إيه؟ ويا عبادي صف شعبة، شعبة، يبقى شعبة أثبت الياء، أثبت الإيه؟ الياء. يقرأ إيه؟ يا عبادي لا خوف عليكم. قال والحذف عن شاكر دل، يعني هي أصلها موجودة بس اللي حذف مين؟ عن شاكر دل. عن لمن؟ العين لمن؟ طيب والشين لمن؟ والدل لمن؟ لابن كثير. يبقى هؤلاء يقرؤون ايه؟ يا عباد. واذا وصلوا يا عبادي لا خوف عليكم، مش انتوا هكذا حظنا ولا ايه؟ ها اللي هم اقصد برواية ايه؟ برواية، برواية حفص. ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا. طيب الباقون كيف يقرؤون؟ ها بإثبات الياء مع الإسكان. ولذلك اللي معاه مصحف في برواية ورش أو برواية قالون أو أي قراءة عاد قراءة أهل الإيه؟ أهل الكوفة عاد شعبة، يجد هذه الياء مثبتة، خلاص يجد هذه الياء في ضبط المصحف، لو وقفنا عليها نقف عليها إيه؟ يا عبادي. أما عن شاكر دلا نقف عليها يا عباد. فالشعبة يا عبادي، لأن ما حدش حذف هذه الياء إلا إيه؟ إلا عن شاكر دلا. نعم. قال السخاوي رحمة الله عليه حذفت في مصاحف العراق وثبتت في مصاحف الحجاز. ولذلك العراق نجد ان ايه؟ عن شاكر دلا، دول اهل الايه؟ اهل العراق، اهل الكوفة، مش كده ولا ايه؟ عن شاكر دلا. وقال ابو شامة وقوله يا عبادي فاتقون، فين يا عبادي فاتقون؟ في الزمر. وقوله يا عبادي فاتقون ياؤها محذوفة في جميع الايه؟ المصاحف. هو اشار لها ليه؟ اشار لان هنا يا عبادي، ما هو ممكن نقول ايه؟ طب هو بيقول يا عبادي واحنا عايزين بعدها لا همزة قطع ولا همزة وصل، طب ما محتمل ان تكون يا عبادي ايه؟ فاتقون. قال لك لا، ده دي محذوفة في جميع الايه؟ في جميع المصاحف. يا عبادي فاتقون محذوفة الياء، ما فيش فيها خلاف بين الايه؟ بين القراء. وما اعتمنوا لي يؤمنوا بي جاء، افتح ويا عبادي يصف والحذف عن شاكر دلا، اغلق وافتح من عندي ايه؟ وفتح ولي فيها لورش وحفصهم وما لي في ياسين سك فتكملا. اقفل عند حفص وفتح ولي فيها. ولي فيها اللي هي ايه؟ ولي، ولي فيها مآرب، خلاص في صورة ايه؟ مين اللي فتح ياء الإضافة؟ ورش وحفص، والباقون بالإسكان. ولي فيها، ولي فيها مآرب، خلاص. والمنتبهين معي، فتح ياء الإضافة ولي مين؟ ورش ايه؟ ورش وحفص. وما لي في ياسين سك فتكملا. ما لي ايه؟ ما لي لا، لا هدهد لا، ده بيقول في ياسين، هو بيقول في ياسين اهو. وما لي في ياسين عشان ايه؟ ما هو لما يقيد، انتبهوا الشيخ علي رحمة الله لما يقيد الموضع بصورة معينة او بلفظة معينة يبقى معناها ان فيه شبيه ليها، ودي بيقولك احترز من كذا وكذا وكذا وكذا. هو قال وما لي في ياسين، دور في ياسين شوف ايه وما لي، هنلاقي فيها وما لي، ما لي لا ارى الهدود في ياسين. هو هو الهدهد اتنقل راح من صورة لا انتبهوا. يبقى ايه؟ وما لي في ياسين سكن. خلي بالكم خلفت الترجمة. الاول كان من الكلام بالايه؟ الفتح. الان قال ايه؟ سكن. يبقى الامام حمزة كيف يقرأ؟ ها؟ وما ليلة وما ليلة ايوه وما ليلة خلاص. والباقون بفتح ياء الايه؟ ياء الاضافة في مالك. احنا لو عدينا بدءا من اول ومع غير همز في 30 خلفهم هنلاقي العدد 30. بس انا مش عايز اضيع وقت. هنلاقي العدد 30 عشان نمشي شوية عشان نبدأ نخلص من ايه؟ من ياءات الزوائد ونبدأ في الفرش. لو عدينا يبقى كده انتبهوا معايا. 99 وقع بعدها همزة قطع ها مفتوحة. طيب واثنين وخمسين وقع بعدها همزة قطع مكسورة. بقى العدد كام؟ 151 مش 161 151. طيب وعشرة همزة قطع مضمومة يبقى كام؟ طيب واربعتاشر همزة وصل مقرونة بأل. طيب ويجلنا سبعة همزة وصل مجردة بقى كام؟ طيب ويجلنا ثلاثين ومع غير همز في ثلاثين مئتين وايه اللي هو الشيخ قالهم ايه؟ قال هناك وفي مئتي ياء وعشر منيفة وثنتين خلف القوم احكيه مجملا. خلاص ادي المئتين وايه؟ المئتين واثناشر اللي هي يعني. يبقى الانسان يتنبه لما وقع. اكتر عدد عندنا وقع في ايه؟ في همزة القطع الايه؟ المفتوحة. المضمومة كل اللي تلاقيه قدام منك مضموم يفتح ياء الاضافة عدا اللي هو ايه؟ الذي اشار اليه اتفقوا عليه اللي هو عهدي واتوني اتوني افرغ وعهدي اوفي. ادي الموضعين. اما اي همزة قطع يبقى بعد كده الذي يقع بعده مضمومة انا ريحت راسي منه. هو الامام نافع لوحده وهم موضعين اللي سكنهم. يبقى احفظ الموضعين دولة واي همزة قطع مضمومة بعد مني اخد ايه؟ الامام نافع. اي همزة قطع مفتوحة وقعت بعد ياء الاضافة ادور على اللي وقع فيه الخلاف. لان احنا قلنا اللي وقع فيه الخلاف عدده كام؟ افتكروا كده. عدد اللي وقع فيه الخلاف اقل مما وقع مما لم يقع فيه الايه؟ الخلاف اللي هم 24. منتبهين معي؟ طيب وبرضو بنيجي في 52 نشوف العدد اللي فيه الخلاف هو الذي نركز على حفظه. لاني مش ما ما ما ما يعني لا يتيسر لكل واحد اثناء القراءة انه يسترجع. وانا كل ما اجي هقرا هقعد ارجع الايه اقرا لي ايات ولا حاجه استرجع الشاطبيه في راسي. لا ده هو مفروض ان كثره الايه كثره القراءه وحفظ الايه المواضع او المواطن التي وقع فيها. لان قبل ان تنظم الشاطبيه او تنظم الطيبه هم كانوا بيعتمدوا على ايه فيما سبق؟ ما هي المنظومات العلميه دي اللي زي متن ابي شجاع والمتون اللي هي الايه المنظومات التعليميه كلها اساسا جاءت في الايه ليست في العصور المتقدمه. كان الجميع فيما سبق يحفظ الروايه ويقرا الروايه ولا يقف امام ايه الا عند النسيان او ما شابه ذلك. باب ياءات الزوائد اخر باب في اصول القراءات. باب ياءات الزوائد. اللي فاتت كان باب ياءات الايه؟ ياءات الاضافه. ايه هي الياء الزائده دي؟ الياء الزائده قالوا هي المتطرفه الزائده في الرسم. الزائدة في رسم المصحف. يعني ايه زائدة في رسم المصحف؟ يعني الذي يلفظ بها شخص تبقى زائدة على رسم المصحف. والليل اذا يسر لما يقول ايه يسري يبقى زود ياء ولا لا؟ طيب اتباع لما يقول اتباعي يبقى زود ياء. ادي معنى ايه الياءات الزوائد. يعني ايه زائدة؟ زائدة عند من يقرأ بها يبقى زودها على ايه؟ زودها على رسم المصحف. ادي معنى ايه هي المتطرفة الزائدة في التلاوة على ايه؟ على رسم المصحف. العلماء قالوا تكون اصلية يعني ما ناخدش كلمة زائدة ان معناها زائدة على بنية الكلمة، لا، تكون احيانا تكون من اصل الكلمة من بنية الكلمة، واحيانا تكون زائدة على الحروف اللي هي بنية الكلمة. يبقى معناها مش كلمة زائدة تأخذ انها زائدة في الايه؟ زائدة في اللغة، زائدة على ايه؟ على بنية الايه؟ على بنية الكلمة. قال الامام الفاسي: اعلم ان هذه الياءات سميت زوائد لزيادتها في القرآن على الكتابة اللي هي الرسم، خلاص. وإلى هذا المعنى أشار لما ذكره في هذا البيت، وإنما سميت زوائدا على اعتبار من زادها من القراء، من أضافها من القراء، يعني هذا معنى كلامه. ولمن لم يزدها فليست عنده إيه؟ بزوائد، ليست عنده بزوائد. وهي تنقسم، والكلام موصول لمن؟ للإمام الفاسي. وهي تنقسم إلى أصلي وزائد. والأصلي عبارة عما هو لام الكلمة، لابد أن تكون في آخر الكلمة. والأصلي هو عبارة عما هو لام الكلمة. والزائد عبارة عما ليس بلام الكلمة. وكلاهما يأتي في الأسماء والأفعال، يعني ما ياش موجودة في الإيه؟ في الحروف، موجودة في الأسماء والأفعال. والذي يأتي في الأسماء من النوع الأول اللي هو الإيه؟ الأصلي. الأصلي ما هو بيقول إيه؟ تنقسم إلى أصلي وزائد. والذي يأتي في الأسماء من النوع الأول الداع، المتعال، المهتد، وما أشبه ذلك. منتبهين معي؟ يبقى إيه؟ الداعي، المتعالي، المهتدي. يبقى هنا إيه دي إيه؟ جاءت في الأسماء في الإيه؟ الأصلي. في الإيه؟ في الأصلي. يعني بقت هنا من أصل الإيه؟ من أصل الكلمة. والذي في الأفعال منه، أي من الإيه؟ من الأصلي. ياءات، آيات، نبغ، ويسر، وما أشبه ذلك. يبقى دي إيه؟ فعل. وآل الإيه؟ ياء الياء الزائدة من إيه؟ من بنية الإيه؟ من أصل الكلمة، خلاص. والذي في الأسماء من النوع الثاني اللي هو إيه؟ الزائد. يا دعائي ونذيري ونكيري وشبه ذلك، ما أضيف في الاسم إلى ياء المتكلم. يبقى أصبحت هنا إيه؟ ياء زائدة. طيب والذي في الأفعال منه اللي من إيه؟ النوع الثاني اللي هو الايه؟ الزائد. اكرما واهانا ويهديا ويؤتيا وكيدون واتبعون وشبه ذلك مما اتصل فيه ضمير المتكلم بالماضي والمضارع والأمر كما جاءت في الايه في الأمثلة السابقة. وتنقسم أيضا إلى ما يقع في رأس آية وإلى ما ليس كذلك. ده كلام مين؟ كلام الإمام الفاسي في تعريف ياءات الإضافة. طيب العلماء قالوا طب ايه الفرق ياءات الزوائد، معذرة احسنت، ياءات الزوائد، ايه الفرق بين ياءات الزوائد وياءات الإضافة؟ العلماء حطوا كده حوالي اربع حاجات كده، قالوا ايه؟ الزوائد في الاسماء والافعال. طب والإضافة؟ في الاسماء والافعال وفي الايه وفي الحروف. طيب الزوائد محذوفة في الرسم، محذوفة في رسم المصحف، خلاص ده باتفاق خلاص. طيب والإضافة ثابتة، يبقى دي ايه؟ اتنين فارق. طيب الخلاف في ياءات الإضافة يدور بين ايه؟ بين الفتح والإسكان. طب والخلاف في ياءات الزوائد يدور بين ايه؟ بين الحذف والإثبات. طيب الزوائد أصلية وزائدة، تكون أحيانا أصلية وتكون أحيانا إيه؟ زائدة. والإضافة زائدة زائدة. عدوا بقى الفروق كده الأربعة. أول حاجة إيه؟ ها؟ طيب يبقى في الأسماء والأفعال والحروف اللي هي الإيه؟ الإضافة. طب والزوائد لا تكون إلا في الإيه؟ طيب أدي أها نمرة اثنين، يبقى تدور بين الإيه؟ الحذف والإثبات، ده اللي هي الزوائد، والإضافة تدور بين الفتح والإسكان. طيب بعد كده إيه تاني؟ الزوائد، ما هي دي ما هي دي الخلاف يدور ايه بين الايه؟ بين الحذف والاسكان. منها الاصلي اللي هي الايه؟ الزوائد، منها الاصلي ومنها الزائد. اما بس خلاص. قال رحمة الله عليه الامام الشاطبي رحمة الله عليه: ودونك يا آت تسمى زوائدا لأن كنا عن خط المصاحف معزلا. دونك يعني ايه؟ خذ زي ايه؟ ودونك الإدغام الكبير وقطبه. ودونك اي ايه؟ خذ. ودونك يا آت تسمى زوائدا. زوائد ليه؟ لأن كنا عن خط المصاحف معزلا، اي انهن عزلنا عن الرسم. هذا كلام الإمام أبو شامة رحمة الله عليه. ثم قال رحمة الله عليه: وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا. تثبت في الحالين، الحالين هنا يبقى عندنا الايه؟ الوصف والوقف. وانتبهوا إلى هذا المعنى، درا لوامعة الدل لمن؟ لابن كثير. واللام لمن؟ لهشام. وخلي بالك وهشام جه هنا في بداية الباب، وهي كل اللي في الشغلانة دي هي كلمة واحدة، كلمة واحدة للإمام هشام في الشغلانة كلها. إنما ابن كثير ننتبه، من الذي يثبت ياء الإضافة في الحالين، ياءات الزوائد في الحالين؟ ابن كثير قولا واحدا: وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف. الخلف هيعود على مين؟ هشام. وأولى النمل حمزة كملة. الإمام حمزة خد الموضع الأول من سورة النمل اللي هو إيه؟ أتمدونني، أصلها أتمدونا مش كده ولا إيه؟ أتمدونني بمال. هو تحرز بأولى النمل من ايه؟ من الموضع الثاني اللي هو ايه؟ فما آتاني. فما آتاني. منتبهين معي؟ يبقى ايه، انتبهوا معايا. الامام ابن كثير يقرأ باثبات، احنا لسه ما دخلناش على ايات الزوائد بس بناخد قواعد هنشتغل منها هو. الامام ابن كثير بالاثبات في الحالين، هشام معاه بخلاف، الخلاف يدور بين الايه، ها، بين الحذف، وهنشوف لسه جاي كلام. والامام حمزة له ايه، موضع واحد اللي هو اولى الايه، اولى النم. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الوصل حماد شكور امامه. الحال من؟ والشين لمن؟ والالف لمن؟ دول كام؟ كم امام؟ اربع ائمة. نصص ليه؟ ما فيش نصص هنا خالص. الامام ابو عمرو كام؟ بتمامه. والامام حمزة بتمامه. والامام الكسائي بتمامه. والامام نافع. هذا اربعة. يبقى دول ايه؟ انتبهوا معايا. وفي الوصل حماد شكور امامه. دول يقرأوا باثبات يا آت الزوائد في حالة الايه؟ الوصل. طب وفي حالة الوقف؟ ها؟ بالحذف. طب مين اللي يثبت في حالة الايه؟ الوصل والوقف؟ الامام ابن كثير. عشان هنبدأ نعد الان وهنقول ده له ايه وده له ايه. قال: وجملتها ستون واثنان فاعقلا. اثنين وستين يا زائدة في القرآن الكريم دار فيها الخلاف بين القراء، وهذا الخلاف دائر بين الايه، بين الحذف والاثبات. هنبدأ نعد، انتبهوا معايا. قال رحمة الله عليه: فيسري الى الداعي. ونبدأ نفتح قسم من هنا. فيسري الى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع ان تعلمني ولا. ولو هنقف على اول الشطرة الاولى هنقول ايه؟ فيسري الى الداعي الجوار المنادي يهديا يؤتيا مع ان تعلمني ولا. يسر فين؟ نعد بقى عشان عايزين 61. والليل اذا يسر. الى الداع، مهطعين الى الداع. طيب الجوار، لا ده انا عندي ثلاثة جواري، في ثلاثة جواري احنا عايزين منهم انهي. لا الجوار الكنس مش هتنفع، لان بعد منها ايه، بعد منها همزة وصل فهي محذوفة. طيب يبقى الجوار ايه، جوار الشورى. ومن آياته الجوار في البحر. الجوار في الايه، في البحر. خلاص. ولذلك احنا هنيجي بقى نقول الامام ابو شامة قال الكلام بقى ده، بيقول ايه في سورة الشورى دون اللتين في سورة الرحمن وكورت، اللي هي الجوار الايه، الكنس. خلاص. ودلنا على ذلك، ايه اللي دلنا على كده؟ قل: ودلنا على ذلك انهما لا يمكن اثبات الياء في الوصل لاجل الساكن بعدهما، فتعينت التي فين، في الشورى. خلاص. يبقى ايه، والليل اذا يسر. طيب مهطعين الى الداع، الجوار في البحر، المناد يوم ينادي، المناد في سورة ايه، قاف، يهديا، يهديا اللي هي فين، اللي في الكهف، يهديا اللي هي في الكهف. ليه؟ لان يهديا اللي في سورة القصص ثابتة للجميع، رسمت فيها الايه، الياء للجميع، انما هذه هي التي حذفت فيها الايه. طيب يؤتيا برضو اللي هي ايه، في الكهف، اي يؤتيني خيرا. طيب ان تعلمني برضو في سورة الايه، يبقى يهديا ويؤتيا وأن تعلما في سورة الإيه؟ يبقى عدوا معايا: يسر، الداع، الجوار، المناد، يهديا، يؤتيا، تعلمني. بقى كم كده دولة؟ سبعة. ضيف نضيف لهم إيه؟ وأخرتني الإسرى وتتبعا سما. أخرتني الإسرى، قيدها بالإيه؟ بالإسرى اللي هي إيه؟ في قول قال أرأيتك، أيوة نعم، لئن أخرتني إلى، طيب يبقى قيدها بالإسرى. لأدم قيدها بصورة يبقى بيحترز من شيء، بيحترز من المنافق، من إيه؟ من سورة الإيه؟ المنافقين، المنافقون على الحكاية، المنافقون من سورة. ليه؟ لأن هناك إيه؟ ثابتة الياء لجميع الإيه؟ لجميع القراء، ثابتة لجميع القراء. خلي بالكم يا أولاد الإيه؟ القراءات والمواضع والكلام عن المواضع برضو بيخلي الواحد ينشط إيه؟ الذاكرة بالنسبة للحفظ، بينشط الذاكرة بالنسبة للحفظ، إن الموضع الفلاني كذا والموضع الفلاني كذا. طيب وتتبع عن سماء، تتبع عن اللي هو فين؟ في سورة طه. ألا تتبع عن، خلاص اللي هي في سورة. طيب هنا قال سماء، واغلق القوس. كم موضع دولة؟ كم موضع يا أحب؟ ردوا. تسعة. محسن عدنا سبعة هناك، وأخرتني وتتبع، يبقى بقى كم؟ تسعة. سما، سما لمن؟ طيب مين في المواضع التسعة دولة يقرأ بالإثبات في الحالين، ومن الذي يقرأ بالإثبات عند الوصل فقط؟ ها؟ لا، ما هو فيه هشام معنا هنا، ما نصحى بقى هذا الصحيان. يبقى المواضع التسعة دي الإمام ابن كثير، أنا وأنا مستريح كله، والليل إذا يسري، مهطعين إلى الداعي، ومن آياته الجواري، وأصلا ووقفا. أما حيتبقى مين من أهل سما؟ نافع، نافع وأبو عمرو، دول يقرون إيه؟ بالحذف عند الوقف، وبالإثبات عند الإيه؟ والإثبات عند الوصل. خلاص. وفي الكهف نبغي يأتي في هود رفلا، وهي الأول البيت الآتي في سما، اغلق القوس عند سما، اغلق القوس عند إيه؟ عند سما. وفي الكهف نبغي يأتي في هود، قيد نبغي بالكهف، وقيد يأتي في سورة إيه؟ سورة هود. في الكهف اللي هي إيه؟ ذلك ما كنا نبغ. طيب احترز من إيه؟ يلا بقى شوفوا حفظكم. قالوا يا أبانا ما نبغي، اللي هناك بتاعت يا أبانا ما نبغي ثابتة فيها الياء، إنما دي محذوفة فيها الإيه؟ محذوفة فيها الياء، ولذلك قيدها بسورة الإيه؟ ويأتي في هود. طب برضو أدم قيدها بهود يبقى احترز من شيء، احترز من اللي هي، احترز من يأتي بالشمس من المشرق. خلاص يأتي، خلاص. طب وعندي إيه؟ أمن يأتي آمنا معي، هذه المواضع، يوم يأتي بعض آيات ربك، يبقى احترز بهذا الموضع. طب الحاجات الثانية ايه؟ ثابتة فيها الايه؟ ثابتة فيها الياء. نبغي في هودى رفلة، الراء لمن؟ سماء في اول البيت الاتي، ونغلق القوس. يبقى مين اللي قرأوا باثبات الياء الاول؟ المشار اليه بالراء وأهل سما، يبقى نافع وابن كثير، ها، وأبو عمرو، والإمام الإيه؟ عدد كام؟ أربعة. مين منهم يثبت في الحالين، ومن الذي يثبت في الإيه؟ في الـ في الـ في الوصل فقط؟ ابن كثير. شوف خلينا مع بعضنا كده، يعني معنى هذا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد. خلاص نبغي فارتد. هنقول في الحالة دي ايه نافع وابن كثير لا كله نبغي فارتد نافع وابن كثير وابو عمرو والكسائي. اما لو جينا سمعت واحد بيقرأ كده ذلك ما كنا نبغي خلاص وانت مغمض يبقى الشيخ ده بيقرأ لمين؟ لو حاد تقول له وقف انت بتعمل ايه وانت بين معي هو ايه وقف عليها. ذلك ما كنا نبغي ده احنا دلوقتي بنتكلم في السبعة وقف على هكذا يبقى خد مين؟ خد الامام ابن كثير معي. اما في حالة الوصل والله ده انا كده هو ايه توهني هو بيقول ايه ذلك ما كنا نبغي فارتد. استنى لما اشوفه يمشي شوية كده واقدر احدد هو ايه. ما انا مش عارف هو ماشي لنافع ولا ماشي بقى ليه لابي عمرو ولا لمين لابن كثير ولا ده مش هيظهر ايه المسألة الا بعد ما يمشي ايه في القراءة. خلاص يبقى نقفل القوس عند ايه سما. سما ودعائي في جنى حلو هديه وفي اتبعوني اهدكم حقه بلى. ودعائي افتح القوس واغلق عند ايه هديه. ودعائي في جنى حلو هديه الفاء لمن؟ طيب والجيم لمن؟ والهاء لمن؟ للبزي. يبقى معايا الامام حمزة والراوي ورش والامام ابو عمرو والراوي البز يقرؤون باثبات ياء الاضافة في دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. طيب خلي بالكم هو ما قيدهاش لان انا عندي دعاء تاني اللي هو في سورة الايه سورة نوح ولم يزدهم دعائي الا ذكها ايه ثابتة خلاص ما نسخ لي بيها. انما الكلام على ايه الكلام على الزائدة الكلام على الايه الياء الزائدة. يبقى من دولة اصحوا معايا من هؤلاء يقرأ بالإثبات في الحالين ومن الذي يقرأ في الوصل فقط؟ البز فقط الذي يقرأ في الحالين اللي هو المشار إليه بالهاء. أما الفاء والجيم والحاء يقرؤون إيه بالإثبات في حالة الوصل والحذف في حالة الإيه الوقف. ثم قال وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنهم. اقفل القوس هنا. وإن ترني عنهم وفي اتبعوني فين دي أهدكم في سورة إيه سورة غافر لأن هو قيدها بإيه عشان يخرج إيه لا عشان يخرج إيه هو قال إيه وفي اتبعوني أهدكم فاتبعوني يحببكم فاتبعوني وأطيعوا أمري. خلاص. أما الذي في سورة الزخرف لسه جاي الكلام عليه. يبقى عشان هو قيدها بأهدكم لإخراج بقية الايه بقية المواضع. وفي اتبعوني أهدكم حقه بلى وإن ترني عنه. حقه لمن؟ حق دي الرمز ايه لابن كثير وابي عمرو. والباء لمن؟ والباء لقالون. طيب أضاف لهم كلمة أخرى وإن ترني عنهم. وإن ترني دي اللي فين؟ في سورة الكهف. إن ترني أنا خلاص إن ترن مش كده ولا إيه اللي هي في سورة الايه في سورة الكهف. عنهم الضمير يعود على من؟ حقه. طيب حقه بلى ادي موضعين اللي هو اتبعوني وايه وان ترني. وان ترني من الذي يقرأ بالإثبات في الحالين من هؤلاء المذكورين؟ ابن كثير. ومن الذي يقرأ في الوصل فقط؟ أبو عمرو وقالون. يبقى المشار إليه بالباء والمشار إليه وأبي عمرو من حقه. وإن ترني عنهم. وإن ترني عنهم أنا قلت اغلق الخس هنا. نعم؟ عند عنهم. عند عنهم نغلق القوس. ما هي عنهم عشان تعود على الورق. خلاص. وإن ترني عنهم تمدونني سما فريقا ويدعو الداعي هاك جنا حلا. تمدونني سما فريقا. اقفل القوس. تمدونني سما فريقا. قال أتمدونني أهدية اللي هي ايه فأول الباب قال ايه وايه وأولى النمل حمزة ايه تملة. اهو حمزة هنا اهو. انتبهوا بقى عشان هو في سؤال الآن. قال أتمدونني بمال. قال اسمعوا. قال أتمدونني بمال. من الذي قرأ هذه القراءة؟ ما ترد علي سنة والفاء. طيب قال أتمدونني ابن كثير وحمزة. انتبهوا بقى. طب حمزة ناخده منين؟ ناخده من قوله ايه وأولى النمل حمزة كملا. مش هو قال ايه وتثبت في الحالين درا لوامعا بخلف وأولى النمل حمزة كملا. انتبهين يا أحبة. يبقى دي الكلمة دي فيها دخل واحد ايه يثبت في الحالين. من هو؟ الامام حمزة رحمة الله على الجميع. خلاص. ويدعو الداعي هاك جنا حلا. الداع يوم يدعو الداع فتولى عنهم يوم يدعو الداع هاك جنا حلا. لو انا قرأت هكذا وانا عايز تركيز يوم يدعو الداعي الى شيء. انتبهوا معايا. يوم يدعو الداعي الى شيء مش كده ولا ايه؟ الايه كده الى شيء ايه نكر. انتبهوا معايا. يوم يدعو الداعي الى شيء مين من دولة؟ ورش. زعلتني يا دكتور خالد. زعلتني. الاول مين دولة؟ الاول مين دولة؟ هاك جنا حلا. الهاء لمن؟ طب والجيم لمن؟ والحاء لمن؟ لابي عمرو. خلاص. اول ما انا هقرا كده يوم يدعو الداعي الى شيء نكر هنقول مين؟ البزي والبصري فقط. طب ليه ورش؟ لا ورش هيبقى اصبحت من قبيل المد الايه اصبحت من قبيل المد المنفصل. يبقى ورش يقرا هكذا يوم يدعو الداعي الى. ما دي قراءتكم يا دكتور. ما خلاص ما اثبتنا الياء. اما لو وقفنا عليها انتبهوا معايا يوم يدعو الداعي يبقى مين؟ البزي فقط. يخرج ايه؟ جنا حلا. اصل اذا اثبتنا الياء ووقع بعدها همزه قطع يبقى اصبحت من قبيل المد الايه من قبيل المد المنفصل. يبقى لما نسمع واحد يقرأ هكذا يوم وخلي بالكم ده ممكن كمان في حاجة تانية ممكن. طب لو سمعت واحد بيقرأ هكذا يوم يدعو الداعي الى شيء نكر الدوري بس لان احنا عندنا ايه ابو عمرو ينقسم الى قسمين السوسي له القصر قولا ايه واحدا مش كده ولا ايه؟ والدوري له ايه الخلاف بين الايه بين القصر والتوسط. اما لو سمعت كده ما لو سمعت دي يبقى خلاص هريح راسه للدوري، الراجل ده بيقرا ايه لدوري ابي عمرو. اما لو كان بيقرا بالقصر يوم يدعو الداعي الى شيء ابقى مش عارف بقى هل بيقرا لمين للهاء ولا يقرا للحاء. اما لو كان يقرا هكذا يوم يدعو الداعي الى شيء يبقى الى شيء خلاص ما اتقفلت كده انتهى، يبقى معناها ان بيقرا لمن بيقرا لورش ويدعو الداعي هاك جنا حلا. طب والباقون خلي بالكم احنا عمالين نتكلم على اللي ليهم، والباقون بالحذف في الايه بالحذف في الحالين بالحذف في الحالين. خدوا بالكم الكلمه الجميله بتاعت الشيخ هاك جنا حلا، هاك جنا حلا يعني خد ايه حاجه حلوه تمره حلوه اهي هاك الجنه دي الشيء ايه وجنى الجنتين اللي هو ثمار الايه الجنتين هاك جنا حلا هذا ثمر حلو خلاص. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. الله على الكلام الجميل. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه هي الوادي واصبحت سيول له هذا هذه الكلمات لها معاني اخرى في الشرح يا اخوان غير المعنى اللي احنا بنتكلم فيه. خلاص احنا اغلقنا القوس هناك نفتح هنا. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. اغلق في سورة الفجر فين الوادي اللي في الفجر؟ جابوا الصخرة بالوادي دنا جريانه. الدال لمن والجيم لمن؟ ورش. يبقى هنيجي نقول ايه جابوا الصخرة بالوادي وفرعون مش كده ولا ايه؟ بالوادي وفرعون بالواد بالوادي بالوادي معي. هنا في حاجة قال وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلة. يبقى خرج قنبل هنا عن أصله يمكن في الوقف يقرأ ايه بالواد وبالوادي. اما البزي يقرأ انا بتكلم على الوقف انا بتكلم في الوقف يا اخوانا انا قلت اهو لا خدوا بالكم لما نقول بالوادي يبقى ممكن نقول ايه البزي وقنبل. طب بالواد يبقى قنبل معاهم في احد ايه وجهيه معي. اما في حالة الوصف يبقى يدخل ايه ورش. وفي الفجر بالوادي دنا جريانه وفي الوقف بالوجهين وافق قنبلا. تعرفين عدنا كام كم يا اضافة لغاية دلوقتي ما عدتوش وبعده. واكرمني معه اهانني اذ هدى وحذفهما للمازن عد اعدلا. اكرما واهانا في سورة الايه في سورة الفجر. فيقول ربي اكرما خلاص واهانا اذ هدى. الالف لمن والهاء لمن؟ نعم. وحذفهما للمازن عد اعدلا. طب ايه الكلام ده حذفهما للمازن؟ يعني ممكن يجوز الاثبات من المازن الاول ابو عمرو البصري خلاص ابو عمرو البصري يعني يجوز الاثبات لابي عمرو ولكن الحذف اولى. ولذلك هم قالوا ايه الاثبات في الوصف وايه وفي الايه وفي الوقف بالوجه لابي عمرو الخلاف والحذف اشهر الحذف ايه الحذف اشهر. طيب لما نيجي نقول ايه في قول المولى تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني أكرمني أكرمني. يبقى مين هنا؟ البزي. خلاص. أما في حالة الإيه؟ في حالة الوصل، في حالة الوصل يدخل الإمام نافع كله، ويدخل الإمام المازني في أحد وجهيه. خلاص. وحذفهما للمازني عد أعدلة، يعني أكرمني وأهانني فيها ياء زائدة، فيها ياء زائدة في حالة الوصل وفي حالة الوقف. في حالة في حالة الوصل للإمام نافع وأبي عمرو والبزي، خلاص، وفي أحد وجهي إيه؟ أبي عمرو. أما في حالة الوقف ما فيش حد مع مين؟ مع البزي. نعم. وأكرمني معه أهانني إذ هدى، وحذفهما للمازن عد أعدلا. ثم قال رحمة الله عليه: وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما وخلاف الوقف بين حلا على. والموضع ده خاصة الجميع يتنبه له، لأن انت بتقرأ في رواية حفص في هنا خلاف لحفص، ربما الكثير لا يتنبه لهذا الايه، لهذا الخلاف. وفي النمل آتاني اللي هو ايه؟ فما آتاني الله. خلاص. وفي النمل آتاني، يعني في سورة النمل في لفظة آتاني فيه ياء زائدة، هذه الياء الايه؟ يفتح عن أولي حما. العين لمن؟ والألف لمن؟ والحاء لمن؟ قال لك اثبت الياء دي مع فتح هذه الياء في حالة الايه؟ الوصل. لمن؟ لهؤلاء يقرؤون ايه؟ فما آتاني الله. وما دام فتحت يبقى خلاص بقت ايه لفظ الجلالة؟ ايه؟ مفخم. لفظ الجلالة، اللام في لفظ الجلالة، فما آتاني الله. طيب. والباقون، خلينا الأول في حالة الإيه، والباقون بالإيه؟ بالحذف. هيقرأوا إزاي؟ فما آتاني الله، فما آتاني الله، حذف. ده الكلام في حالة الإيه؟ في حالة الوصل. أنا بتكلم في الوصل. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، في حالة الوصل عن أولي حما يقرؤون هكذا فما آتاني الله. طيب في حالة الباقون كيف يقرؤون؟ فما آتاني الله، فما آتاني الله. طيب في الوقف قال نعم حما وخلاف الوقف بين حلا على. خذوا بالكم، وخلاف الوقف بين حلا على. الخلاف في الوقف، الخلاف هيكون دائر بين ايه؟ بين الحذف والإثبات عن أولي، بين حلا على. الباء لمن؟ والحاء لمن؟ والعين لمن؟ ما هم اللي فاتوا دول، بس مين اللي اتشال منهم؟ ورش. يبقى الراوي قالون والإمام أبو عمرو والراوي حفص لهم عند الوقف على هذه الكلمة الايه؟ الحذف والإثبات. يقرؤون ايه؟ فما آتاني، ويقرؤون ايه؟ فما آتان. تنبهوا، حفص يعني له الوقف ايه؟ فما آتاني، وله كمان ايه؟ فما آتان. خلاص. والباقون يقرؤون ايه؟ بايه؟ بالحذف. ومعاهم ايه؟ ومعاهم ورش، ومعاهم ورش. متهيألي نبهوا ان اللي معاه محمول يقفله قبل ما نبدأ الدرس، ما تخلوناش نتكلم كده، قطعنا المحاضرة. خلاص. نعم. وخلاف الوقف بين حلا على. يبقى لفظ فما آتاني أحبه في حالة الوصف من الذي يقرأ بالإثبات مع الإيه؟ وخلي بالكم محال أن تثبت في حالة الوصل دون الفتح، لأن وقع بعدها إيه؟ حرف ساكن، محال أن تثبت دون الفتح. ولذلك الذي أثبتها في الوصل عمل إيه؟ فتحها. فما آتاني الله، فما آتاني الله، انتبهين معي. وفي النمل آتاني ويفتح عن أولي حما، وخلاف الوقف بين حلا على. ثم قال رحمة الله عليه: ومعك الجواب الباد حق جناهما، وفي المهتد الإسرى وتحت أخو حلا. كالجواب يعني مع كلمة كالجواب كلمة الباد، ادي معنى الكلام اهو. ومعك الجواب البادي، ومعك الجواب البادي، الجواب اللي هي فين؟ نعم، يعملون له ايه؟ ما يشاء من محاريب وتماثيل ودفان كالجواب، مش كده ولا ايه؟ طيب والباب سواء، اصل ما حدش هيقول سواء هناك غير ايه؟ ورفع سواء غير حفص تنخلا، ما قال كده. فما هو اول والموضع فين؟ لان هما موضعين، في موضع في سوره الايه، في سوره الحج، وموضع في سوره الشريعه، مش كده ولا ايه؟ اللي هما الموضعين دول، ورفع سواء غير حفص تنخلا وغير صحاب في الشريعه، في سوره ايه؟ سورة الشريعة اللي هي سورة ايه؟ الجاثير. طيب يعني يقرأ اللي هو ايه؟ سواء العاكف فيه والباد حق جناهما. حق لمن؟ لابن كثير وابو عمرو. والجيم لمن؟ طيب من الذي يقرأ بالإثبات في الحالين من المرموز إليهم؟ ابن كثير هو الذي يقرأ ايه؟ يقرأ ايه؟ البادي والجوابي، ها؟ وجفان كالجوابي، خلاص. اما هيبقى باقي مين من المرموز، من الرموز دي باقي مين؟ من المتبقي؟ ورش وابو عمرو يقرأان ايه؟ بالاثبات في الايه؟ في الوصل فقط. وفي المهتدي الاسرى وتحت أخو حلا. في المهتدي قيدها بالإسرة، وتحت الإسرة، إيه اللي تحت الإسرة؟ سورة الكهف. طيب فين بتاع الإسرة؟ موضع الإسرة: ومن يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل. لا ولي مرشدة دي في الإسرة، لا دي اللي هي إيه؟ طيب هو، طيب قيدها، مدام قيد يبقى في موضع تاني او في حاجة تانية. قال في المهتدي الاعراف، الاي الاعراف لاخراج موضع الايه؟ الموضع الاعراف ثابتة فيه الايه؟ الياء للجميع. ولذلك الافضل اللي بيقرأ يجي عند موضع الاعراف وايه؟ يقف بالياء، يقف بالياء ما يوصلش، عشان ايه؟ يتعود لسانه ان هذا الموضع ايه؟ ثابت عند ايه؟ عند الجميع. وفي المهتدي الاسرى وتحت اخو حلا. الالف لمن؟ طيب والحاء لمن؟ لا بعمر. طيب يعني دول مين منهم يقرأ بالاثبات في الحالين، ومن منهم يقرأ بالاثبات في حالة الوقف؟ ها؟ نعم، ما انا مستني، ما تستنوا، خلينا نشوف الناس التانية اللي قاعدة مشغولة بالمحاميل ومشغولة بالكلام ده، خلينا نشوف. ما عندناش حد هنا من دولة بيقرأ بالإثبات في الحالين، لأنه قال إيه؟ أخو حلا. طيب الألف لمن؟ والحال من؟ طب ازاي انا عرفت ان دول ما لهمش اثبات في الحالين؟ وفي الوصل حماد شكور امامه. وفي الوصل حماد شكور امامه. طيب الثاني وتثبت في الحالين درا لوامعة. بس نستني لان في كلام مرتبط باللي فات ده، ما نغلقش احنا نغلق عند ايه؟ ومعك الجواب الباد حق جناهما. اغلق هنا، قوس على الايه على دي، وايه ومعك الجواب الباد حق جناهما، قوس هنا خلاص. وفي المهتدي نفتح من اول ايه، وفي المهتدي الاسرى وتحت اخو حلا، وفي التبعا في آل عمران عنهما. بس ونقفل هنا، التبعا في آل عمران برضو ادم قيدها بصورة، يبقى في حاجة اتبعا اللي هي ايه، فان حادوك فقل اسلمت وجهي لله. ايوه، ومن اتبعا اللي في آل عمران. طب احترز من ايه؟ احترز من سورة اليوسف، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن ايه؟ اتبعني ثابتة، اتبعني. اما آل عمران محذوفة، محذوفة. يبقى من اثبتها زود، ومن حذفها اخذ على الايه، على ايه مرسوم الايه، مرسوم الخط. وفي اتبعا في آل عمران عنهما، ونغلق القوس هنا، وكيدون في الاعراف حجا ليحملا. نرجئ الكلام عن الشطرة الثانية من هذا البيت لان فيها كلام كثير، والبيت الاتي مرتبط بها. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفنا مش حنصفها وكفينا. الله الله يا رايحين على مسلمين، يبعد سلامي في كلمتين. يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين، ودي ما فيها مخلصين. يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء، تقدر تقول ما تشاء. أنا والله بدعي لهم رب السماء، وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.